يقول ساق مسلم أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، ثم ساق أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر، المقصود وماذا يفهم؟ المقصود بيان أن هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر العام ثم ذكر ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة مسلم في مختلف الحديث، أنه يقدم المنسوق ثم الناسخ، نص عليه القرطبي في تفسيره. ومنه أيضا أنه يقدم العام ثم الخاص، أو يقدم المطلق ثم المقيد، أو يقدم المجمل ثم المبين، وهلما جرى. فمسلم له في الحديث صناعة في روايته ودرايته، لكنها خفية. وهذه صناعة غالب الحفاظ المتقدمين، لأن الحفظ مبناه على قلة الكلام، وطريقة المحدثين أنهم لا يعبرون عن مقاصدهم إلا قليلا، فتحتاج إلى عارف بصنعتهم كي يدركها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.